انضمت بلادنا إلى اتفاقية جنيف لعام 1999 على التأسيس الدولي للتصميم الصناعي ومواخذة سنغافورة حول قانون الماركة التجارية للمنظمة العالمية للملكية العقلية. قد قدمت ملفات الانضمام إليها إلى صاحب قبولها المدير العام للمنظمة العالمية للملكية العقلية يوم 13 من حزيران عام 105/2016. بموجب قاعدة الانضمام لدى المنظمة، ستكون ملفات بلادنا في سريان مفعولية رسميا باعتبارا من يوم 13 من أيلول عام 2016، أي بعد مرور 13 أشهر بتقديم طلب الانضمام.